and has negated himself, that I myself am useless, I am hopeless, I cannot do anything except with the permission and the assistance and the help of Allah. So jo la kaha wo la hua, wo la bi usme la hua. Even the utterance of our la in itself is nothing. Juz la hua, kul la hua. We have negated the smallest and we have negated the most or the hugest of things. Things we know of, we see, we do not, and which are within our focus and our understanding and which is beyond. We have negated everything. Ultimately what remains is Allah Rabbul Izzat. So in this connection, alhamdulillah, we find, respected friends, our honorable guest has arrived, inshallah, and he will continue the discussion from there. Jazakumullah khair. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم Respected ulama-i kiram, elders, beloved brothers in Islam. As Muslims, as reciters of Kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we cannot help but be extremely perturbed and concerned by the very difficult and the very trying phase or period through which the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam globally is passing through. Atrocity, persecution, loss of property, loss of life. This has almost become the norm. Almost on a daily basis we receive news of persecution against this ummah. One scholar puts it quite succinctly. He says, such is the level of suffering of this ummah that one feels that perhaps even if the rocks or the stones or the mountains had eyes, they also would begin to cry. To see the pitiable condition of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What is the cause of greater concern? Is that if one has to analyze the history of this ummah, if one has to look into Quran and Hadith, the glowing terms and manner in which Allah subhanahu wa ta'ala praises the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمِ يَقُومُ الْأَشْهَادِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين izzat, respect, dignity, honor from Allah for this ummah. Barakat and blessings of the heavens and the earth for this ummah. Khilafat and vicegerency of the earth for this ummah. The special help and nusrat of Allah for this ummah. Hayatan tayyiba, pure life for this ummah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'mineen, superiority for this ummah. If one has to turn away one's eyes from the pages of Quran and look at the venerable manner in which this ummah is praised in the ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam said, wa inna hadhihi ummatun marhuma. This is that ummah upon which the special and the selected mercies of Allah descended. Faqih Abu Layth Samarqandi rahimahullah, in his kitab, he mentions the riwayat that Adam alayhi salam, the father of humanity, Abu al-Bashar, with regards to this ummah, he says, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعْطَىٰ أُمَّةَ مُحَمَّدْ أَرْبَعَ كَرَامَاتٍ مَا أَعْطَانِيهَا. Allah has blessed the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with four distinctions that I, the father of humanity, was deprived of. إِنَّ قُبُولَ تَوْبَتِي كَانَ بِمَكَّةِ وَأُمَّةُ مُحَمَّدْ يَعْصُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَيَتَقَبَّلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ. He says, I made a mistake, 40 years of crying. Finally, Allah accepted his repentance in Makkah Mukarrama. He says, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will sin in the four corners of the globe and Allah will accept it over. إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا عَصَيْتْ جَعَلَنِ اللَّهُ عُرْيَانًا وَأُمَّةُ مُحَمَّدْ يَعْصُونَ عُرَاتًا فَيُلْبِسُهُمُ اللَّهُ. I was in Jannah, I made a mistake. Allah stripped them of the clothes of Jannah, they had to cover themselves using the leaves of the trees. He says the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will sin in a naked state and Allah will give them clothes to wear. إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا عَصَيْتْ فُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِمْرَاتِي وَأُمَّةُ مُحَمَّدْ يَعْصُونَ وَلَا يُفَرَّقُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ. I was in Jannah, I made a mistake, Allah separated me from my wife. The Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will sin and they will not be separated from their spouses. إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا عَسَيْتْ أَخْرَجَنِ اللَّهُ مِنْهَا وَأُمَّةُ مُحَمَّدْ يَعْصُونَ خَارِجَ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُنَهَا بِالتَّوْبَةِ. He says, I was in Jannah, I made a mistake, Allah took me out of Jannah. The Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will sin outside Jannah and through their tawbah Allah will put them into Jannah. Musa alayhi salam, 40 years the Bani Israel were banished in a desert. Desert is synonymous with intense heat, lack of vegetation, water, livelihood, basic amenities. What was the maqam and status of that ummah in the eyes of Allah? What was the intizam that Allah put into place for the ummah of Muhammad sallallahu, for the ummah of Musa alayhi salam? Allah Ta'ala sent down man and salwa from Jannah to this earth for that ummah. The food of Jannah was sent to this earth. When the sun would rise, they would receive cloud cover to protect them from the intense heat of the sun. Having witnessed the resplendent manner in which Allah blessed his ummah, Musa alayhi salam naturally poses the question to Allah. هَلْ مِنَ الْأُمَمْ أَفْضَلُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي ظَلَّلْتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. That, oh my Allah, is there any other ummah more honorable in your eyes than this ummah of mine? You gave them cloud cover, you sent down man and salwa from Jannah to this earth for them. What is the response which Allah gives to this question of Musa alayhi salam? Allah says, Ya Musa, O Musa, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةِ أَحْمَدْ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمْ كَفَضْلِ عَلَى خَلْقِي. To understand, to appreciate the veracity of this response, understand it by way of example. If you pose a question to someone by, can you compare Khaliq with Makhluq? Can you compare the Creator with the Created? Even a simpleton will tell you that to even endeavor such a comparison is foolishness. How can you compare Khaliq with Makhluq? What does Allah say to Musa alayhi salam? That, oh Musa, just as it is impossible to compare me with my creation, in exactly the same way, it is impossible to compare any other ummah with the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Such an ummah. Read the annals of history. By the time the Khilafat of Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala came, 10 to 12 years after the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Islam had spread to 2,200,000 square miles. 4,000 Jami masjids were established. 60, 70, 80 years later, two-thirds of the known world was enveloped with the light of Islam. The tragedy, the travesty that is facing us, my respected brothers, this is not some hypothetical analogy or situation. Look around us today at the present condition of the Ummah. Weigh this against what Quran is telling us. Weigh this against what Ahadith is telling us. Weigh this against the glowing annals of the history of the achievement of the Ummah. Turn your eyes away from the pages of Quran and Hadith and the history books and look at the pitiable, miserable, humiliating picture that this ummah today presents. One wonders, is this the same ummah that the Quran is talking about? Is this the same ummah that Anbiya alayhimus salatu wasalam made dua for? Is this the same ummah that achieved what was achieved in the past? What we have to understand fundamentally, primarily, is that halat, conditions in this world are not determined by any government or any superpower. It is not dependent upon the distribution of weaponry or atomic energy. Halat and conditions in this world are not dependent on the distribution of numbers of armies or of governments. In fact, in that many, many so-called enlightened thinkers, scholars have put forward various ideas and theories as to what has brought about the downfall of this ummah. Lack of armies, lack of technology, lack of science, lack of university degrees. Various theories and ideas have been put forward. But the fact of the matter, my respected brothers, all these various theories and ideas, if they are weighed in the light of Quran and Hadith, weighed in the light of that ulum that reached us from the Arsh of Allah through the agency of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then we will find that all these various theories and ideas have absolutely no basis whatsoever in Quran and Hadith. One scholar puts it beautifully. He says, "Aaj ummat pareshani mein hai." اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایسے راستے استعمال کر رہے جس سے پریشانی بڑھ جائے. Ummat is an applied in a problem, but it is seeking to address its malady in such avenues which will in fact exacerbate and worsen its problem. Any solution or idea that is put forward trying to address the malady of this ummah, having removed Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam from the equation, will never solve the problem of this ummah. It will in fact worsen the situation of this ummah. Halat and conditions in this world are not determined by any government. The hukumat, kingdom, dominion, ownership of the heavens and the earth belongs to one Allah alone. إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. All these verses I have recited and many other verses. Quran is full of this one primary basic message, that halat and conditions in this world is determined only by Allah. Only by Allah. Address your problem coming back to Quran, coming back to Hadith, coming back to the ta'limat of Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My Nabi caught hold of the hand of Abu Sufyan and he addressed him directly. Ya Aba Sufyan. Ya Aba Sufyan. He caught hold of his hand and he said, "Oh Abu Sufyan, Ulama say that this is not a specific address, this is a general address. Abu Sufyan only was not being addressed. Every ummati of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to come till Qiyamah. Musa, Yusuf, Imran, whoever he may be, wherever he may be, in whichever corner of the globe, whichever era or period he may be living in. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, your Nabi addresses you directly. Ya Aba Sufyan, ji'tukum bi karamati dunya wal akhirah. I have brought that way of life. I have practically demonstrated that way of life, which not only will give you the highest echelons of Jannah and paradise, it will give you the dignity and honor and protection of this world also. And 14 centuries ago, sunnatullah, Allah's sunnat. And understand, my respected brothers, Allah give us the understanding. Allah never deviates from His sunnah. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Allah never deviates from His ummah, from His sunnah. 14 centuries ago, through the agency of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this ummah was cautioned and warned. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oh my Nabi, caution and warn your ummah. It can be the space age, the camel age, any era or period. If they will turn their backs on your sunnah, if they will turn their backs on your way of life, if they will turn their backs on your day, your night, your mission, your cry, then Allah says that I take it upon myself that in this world I will humiliate them. I will make them the fodder that is chewed up by their enemies. And still, if they will not make tawbah, still if they will not heed the conditions that, the negative conditions, if they will not heed the warning behind that, still if they will not come back to your way of life, then Allah says, they will have to face a terrible punishment in the hereafter. Respected brothers, the solution is not external. The blame does not lie with any government or system. Each one has to look within ourselves. How much have I trampled on the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? How much is my heart beating with that worry of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How much is the true love and ishq and muhabbat of Nabi sallallahu alaihi wasallam in my life? Ijtima'ah that are taking place very soon, inshallah, there'll be an ijtima'ah. First weekend of April in Roshni. This ijtima'ah is not to gather people. This ijtima'ah is to transport us 14 centuries back for 48 hours and show us practically what the life of Madinah Munawwara was in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that each one can take the thermometer, gauge and measure how much have I adopted the true ish, the true muhabbat, and the true practical example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah give us tawfiq. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الذي جعل الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي عباد الله، فإني أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وحافظوا على الصلوات الخمس، فإن الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عبادة عظيمة، ولا تضيعوها فتكونوا ممن قال الله فيهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه الصلوات يا إخوة الإيمان لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله، ولذلك لا بد أن يصليها المسلمون في أوقاتها، فيكفر الله بها خطاياهم ويمحو بها ذنوبهم، ونهانا الله عن تضييع صلاة أو تأخيرها عن أوقاتها. إذن يا إخوة الإيمان، فما لك كسلان عن الصلاة في أوقاتها بغير عذر شرعي؟ أولا علمت على أن الصلاة نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور يوم القيامة؟ وكذلك مما تتعلق بهذه الصلوات الخمس صلاة الجماعة، فإنه ليس للمسلم أن يؤديها وحده مع قدرته على صلاتها في الجماعة. وهذه الصلوات الخمس قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب المسلم، فيغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، أفيبقى من درنه شيء؟ يعني لا يبقى من أوساخه شيء، فكذلك لا يبقى من سيئاته شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. توبوا إلى الله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق والأخلاق والأرزاق والأفعال، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المختص بحسن الشمائل، وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالفضائل، وعلى أتباعه العلماء العاملين بما ثبت عنه بالدلائل. أما بعد، عباد الله، فإني أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في يوم الحساب، وسارعوا إلى الخيرات والحسنات والطاعات، وصلوا على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة أولهم بالتصديق، أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى صاحب العدل والإحتساب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى صاحب الحياء والعرفان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وارض عن السبطين السعيدين سيدين شباب أهل الجنة في الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعن أمهما البتول الزهراء فاطمة رضي الله عنها، وارض اللهم عن أمي نبي خير الناس الطاهر المطهر من الدنس والأرجاس الحمزة والعباس رضي الله عنهما، وعلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أيد المؤمنين بالخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ونجنا من الظلمات إلى النور، وعصمنا من البلاء والوباء ومن شرور الأعداء والشياطين. اللهم انصر من نصر الإسلام، واخذل من خذل الإسلام. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا والوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء،